عندي سؤال واحد. السلام عليكم. سؤالي هو بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل؟ ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان يتأهل لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة، وفي شريفة الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.